لا يجوز أن تلبسه لا يجوز إلا بعد لطخ الصورة. طيب في أسئلة تاتي شيخ، في عندنا طلب إذا في إمكان. تفضل. أول شيء في أخوي معك سلام عمر وإخواني جميعا ووالد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمحونا بالسؤال. تفضل. حقيقة هناك أستاذة مجموعة من الأسئلة. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمركم حتى نفيد منكم إن شاء الله. الله يبارك فيك.